طيب يقول رحمه الله ويجزئ بعض كل عضو, وبعضهم قال ويجزئ عن كل عضو بعضه, يجزئ عن كل عضو بعضه أو يجزئ بعض كل عضو, الأمر أم واحد, يعني لو سجد على بعض الكف قال سجد هكذا يقول يصح, لو سجد على بعض الجبهة يعني سجد وهو مائل يمينا أو يسارا يعني جبهته مرتفعة من جهة اليسار لكن ساجد من جهة اليمين يجوز, واضح؟ طيب سجد على اليد مقلوبة يجزي, يعني الآن يصدق عليه أنه سجد على يديه, سجد على يديه, واضح؟ طيب إذن يجزي عن كل عضو بعضه, لو سجد على بعض الكف أجزأه لعموم أن يسجد على اليدين, وهذا يصدق عليه أن الذي وضع بعض يديه يصدق عليه أنه سجد على اليدين, لكن هذا مع أننا نقول إنه جائز مخالف للسنة, مخالف للسنة, فلا ينبغي أن يسجد على بعض العضو ولا أيضا أن يسجد على العضو مقلوبا مقلوبا. طيب يقول رحمه الله وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئ. طيب هل يجب أن يسجد على جميع أصابع الرجلين أن تمس الأرض؟ ها؟ ما يمكن هذا, أقول لا يمكن إلا في حوال نادرة, لأن أصابع الرجلين متفاوتة في الطول والقصة, فهو إذا جعلها مستقيمة الأصبع الخنصر لا يسجد, إذا مال قليلا ارتفع الإبهام, واضح ولا لا؟ نعم, إلا عند بعض الناس الذي تكون أصابعهم متقاربة ومتساوية هذا يمكن.